سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب صدقة الفطر. قال أخبرنا صدقة الفطر التي تسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك النافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكان قال أخبرنا محمد بن جهضم قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمر ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إما من هذا أو من هذا أو من هذا، إما أن يكون الصاع من التمر أو يكون الصاع من الإيش من الحب أو يكون الصاع من الشعير أو يكون الصاع من الأرز، يعني أو للتخير أو للتخير. نعم. طيب سيد. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. هذا حديث وأمر بها على صحته. وأمر بها يعني بزكاة الفطر أن تخرج قبل أن تقضي الصلاة، فإن قضيت الصلاة وأخرجها بعد ذلك تكون إيه؟ تكون صدقة، لا تكون زكاة فطر، تكون صدقة من الصدقات. نعم. طيب. أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن نافع. وفيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة، وهو قول الطائن وابن سيرين وعامة أهل العلم. وذهب أصحاب رأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة، والواجب عندهم أحق رتبة من الفريضة. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة، والواجب عندهم أحق رتبة من الفريضة. أحق رتبة. أنزل يعني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفرق بين الفرض وبين الواجب. الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، الفرض عند أبي حنيفة ما ثبت بدليل قطعي إما بالقرآن وإما بحديث متواتر. وإذا لم يثبت الحكم بحديث بقول متواتر إما بالقرآن أو بحديث متواترة، نعم، فيكون عنده إيه؟ عنده واجب، يكون عنده واجب. نعم. فرق بين الفرض والواجب. والشافعية لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا في الحج. نعم. طيب. وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها، بل هي واجبة على الفقير والغني، وهو قول الشعبي وابن سيرين والطائن والزهري ومالك. قال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر. وكذلك قال ابن المبارك وأحمد. يعني لابد يعني لا يشترط لزكاة الفطر النصاب، بل يشترط أن يكون صاحبها عنده ما يكفيه عن قوت يوم العيد وليلة العيد. نعم. ما يكفيه، إذا كان عنده ما كفاه وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. نعم. طيب. وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من يملك نصابا، لأن من حلت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر، والحد في ذلك عندهم ملك المئتين 200 درهم. نعم. طيب. وفيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعن من أطاق الصوم أو لم يطق. يعني زكاة الفطر. حتى الابن الصغير الذي يولد ليلة ليلة العيد نعم يجب أن على أهلي أن يزكوا عن زكاة الفطر. نعم. طيب. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: صدقة الفطر إنما تجب على من أطاق الصوم، ويجب على المولى أن يؤدي عن عبيده وإمائه المسلمين شاهدهم وغائبهم، سواء كانوا شاهدهم يعني حاضرين، شاهدهم يعني حاضرين. نعم. سواء كانوا للخدمة أو للتجارة، فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة. نعم. وهو قول الزهري والشافعي وأكثر العلماء، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها لا تجب على رقيق التجارة، ولا تجب على المسلم فطرة عبده الكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من المسلمين، ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال. يروى ذلك عن الحسن البصري، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقال عطاء والنخعي: تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر، وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وإسحاق، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، ورد بأن الخاص يقضي على العام، فعموم قوله في عبده مخصوص بقوله من المسلمين. وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم، حرهم وعبدهم، صغيرهم وكبيرهم، مسلمهم وكافرهم من الرقيق. وقالوا: وابن عمر راوي الحديث وقد كان يخرج عن عبده الكافر، وهو عارف بمراد الحديث. وأجيب بأنه كان يخرج عنه تطوعا ولا مانع منه، ولا مانع من التطوع، يعني على أنه لو كان عندك عبد كافر لا يجب أن تخرج له زكاته. نعم. إذا أخرجت له من عندك تطوع عن زكاة الفقير هذا، وأما ليس هي بواجبه. نعم. طيب. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن إياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقد، أو صاعا من زبيب. أقد الذي على الأقد، وهو اللبن الجاف، اللبن الجاف، لأن البدو الأعراب إذا كثر عندهم اللبن نعم بعد ذلك يجففونه، يجعلونه في ايه، يجعلونه في مثل مثل مثل يعني مثل حق زنبيل كده، ويخلوا الماء يخرج منه، ويبقى اللبن داخل الايه، بعد ذلك ياخذونه ويفعلون هكذا اقراصا اقراصا، ويكون ايش اقراص، ويكون يابسا، فاذا يابس يسمى ايه، يسمى احنا نسميه مضير، وبعد في اللغة يسمى أقد، أقد يعني اللبن الجاف، اللبن الجاف. نعم. أو صاعا من أقد أو صاعا من زبيب. قال مالك: وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، أخرجه محمد يعني البخاري، محمد بن عبد الله بن برجزوة البخاري رحمهم الله تعالى جميعا سيادة. وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وأراد بالطعام البر. قال رحمه الله: يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أمثاله في بلده، إن كانوا يقتاتون حبا يجب به العشر أو التمر أو التمر أو الزبيب، فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عشر فيه، فعليه أن يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه على مذهب الشافعي. واختلف قوله في جواز العقد إذا كان ذلك قوته، إذا كان ذلك قوتهم، والحديث يدل على جوازه، ولا يجوز إخراج الدقيق ولا السويق ولا الخبز ولا القيمة، وجوز أصحاب الرأي جميع ذلك. أجاز يعني الأحناف على أنه يجوز إخراج الدقيق، ويجوز إخراج كذلك القيمة. القيمة لها دليل، القيمة لها دليل، لأن في قوله في الحديث فرض الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلم إلى آخره ساعة من كذا ساعة من كذا، وفي آخر الحديث يقول: أغنوهم ذلك اليوم. فأبو حنيفة أخذ بقول أغنوهم يعني بأي بأي كيفية، سواء كان يعني على أنك تكفيهم، أغنوهم يعني أكفوهم من الطلب، يعني لا الفقراء لا يطلبونه، أكفوهم ذلك اليوم، لأنه ما حد باسط يعطيهم ولا حد باسط يشغلهم ولا شيء. فلذلك يجب على المسلمين أن يعطوهم زكاة الفطر. وفي الآخر الحديث قال أغنوهم، بمعنى أكفوهم عن ذلك اليوم. فقول أغنوهم بأي كيفية كانت، سواء كان بالإيه، سواء كان بالدقيق أو كان بكذا أو كان بالقيمة. نعم. طيب، عند أبي حنيفة. نعم. وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج. لا بد أن يكون صاع. قيل على أن الصاع يعني يكون إنسان يده معتدلة، لا كبيرة بلا كبيرة ولا صغيرة. رجل يده معتدلة يدخل يده في البر أو في الطعام، يعني في الذرة، نعم، يدخل يده أربع مرات. كل إذا شال أربع مرات، أربع حفنات بيديه الاثنين، يسمى صاع. نعم، صاع نبوي. نعم. طيب، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. وبه قال الحسن وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد إسحاق، وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع، ولا يجوز من غيره أقل من صاع، لأن البر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نادر، ما كان يأكلون البر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أكثر ما كانوا يأكلون الشعير أو التمر. نعم. والبر هذا إذا جاءهم يعني نادر يأتيهم من جهة الشام، يسموه سمراء الشام. نعم. وكان لذلك يقول لأنه عزيز، فيقول بعض العلماء على أن نصف صاع من بر يقوم مقام صاع من شعير، لكن أبو سعيد الخدري لم يرضى بذلك، قال بل حتى من البر صاع لا ينقص ولا يجعله نصف صاع. نعم. والله حتى لما قال سيدنا معاوية بأن نصف صاع يقوم مقام صاع من شعير ما رضي، فقال والله لا أخرج إلا ما كنت أخرج بزمن الرسول صاع من بر أو صاع من شعير أو إلى آخره. نعم. وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع، ولا يجوز من غيره أقل من صاع. وأما من الشعير لابد من صاع، وأما من التمر لابد من صاع، يعني في ذلك الوقت كان البر عزيزا. نعم. طيب. وهو قول الثوري وابن المبارك أصحاب الرأي. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضيل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله التيسفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني، قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال أخبرنا داود بن قيس الفراء عن إياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقيط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة فقال إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فكان أول مدين يعني مدين، لأن الصاع قلنا أربع أمداد، فقال سيدنا معاوية أرى أن مدين يعني من إيش، من بر تعادل صاعا من شعير أو صاعا من تمر، فسيدنا أبو سعيد الخدري أبى ذلك، قال والله لا أخرج إلا صاعا حتى من البر ولا أخرج إلا صاعا. نعم. فكان أول ما ذكر الناس من المدين حينئذ. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن داود بن قيس، وروى ابن عجلان عن إياض قال ثم أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقص البر من ساعة إلى نصف ساعة. نعم. واختلف أهل العلم في وجوب صدقة فطر المرأة على زوجها، فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى وجوبها عليه على الزوج، يعني على أن الرجل المتزوج يخرج زكاة زوجته، زكاة زوجته عليه، ولو كانت هي غنية مثل المؤنة، مثل على أنه يصرف عليها، فكذلك زكاة فطرها. نعم. لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونونه، وذهب جماعة إلى أنها لا تجب عليه، وهو مذهب الثوري أصحاب الرأي. والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز. وكان ابن عمر ولو عجلها يجوز، يعني لو قدمها يوم 28 يوم 29 قدمها، يعني أعطاها للفقير قبل حلول ليلة العيد يجوز، لأنه فعل في زمن الرسول ذلك. نعم. وكان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. ورخص ابن سيرين النخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس. ورخص ابن سيرين النخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس. مع أن صريح الحديث يقول عائشة من أخرجها قبل الصلاة دي فهي زكاة، ومن أخرجها بعد الزكاة دي فهي صدقة من الصدقات. نعم. طيب. وذهب قوم إلى أنه لو أخرها عن يوم الفطر بغير عذر أثم، كمن أخر إخراج زكاة المال عن ميقاتها. وقال بعضهم لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ومما يؤكد إخراجها قبل صلاة العيد ما أخرجه أبو داود بن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وتعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. يعني الرسول لأي شيء لما فرض الرسول ما يفرض شيء إلا عن ربي، لما فرض الرسول عليه الصلاة والسلام على زكاة الفطر طهرة عن اللغو، يعني على أن الصائم ربما في صيام يتكلم بكلام ما فيه فائدة ثرثرة، أو بكلام كذا أو بكلام كذا، فتكون هذه زكاة الفطر طهرة تطهره من ذلك الشيء الذي تكلمه من الكلمات الذي ليس لها محل من الإعراب. نعم. طيب. ومن أداها ومن الكلام اللغوي. نعم. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم. تمسك جمهور العلماء بأن زكاة الفطر وقتها قبل صلاة الفطر، فإن أخرجها بعد صلاة الفطر تكون صدقة من الصدقات. أخذوا بهذا الحديث. نعم. وإسناده قوي، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. المتفق عليه يعني رواه البخاري في كتابه، ورواه الإمام مسلم كذلك في كتابه، فيكون الحديث هذا موجود في كتاب الصحيحين، كتاب الإمام البخاري رحمه الله، والصحيح الثاني هو كتاب الإمام مسلم رحمه الله. نعم. طيب. والأمر بذلك للاستحباب عند الجمهور، وخالف ابن حزم فقال الأمر فيه للوجوب فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت. نعم. والصاء 5 أرطال وثلث، وهو صاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند أهل الحجاز، وعليه أداء صدقة الفطر به، وعليه أكثر الناس. وعند أهل العراق الصاء 8 أرطال، وهو صاع الحجاز الذي سعر به على أهل الأسواق، والأول أولى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال مكيال أهل المدينة. باب الاعتداء في الصدقة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا روى الليث عن سعد بن سنان، وقال عمرو بن الحارث بن لهيئة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس. قال محمد بن إسماعيل: الصحيح سنان بن سعد. ومعنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع، ولا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي. يقول سيدي من أول قال البخاري وقال محمد. قال محمد بن إسماعيل: الصحيح سنان بن سعد. محمد بن إسماعيل البخاري قال طبعاً. طيب نعم. ومعنى الحديث أن على المعتدي. معنى الحديث معناه نعم. أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع، ولا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي. وروي عن بشير بن الخصاصية قال: كنا قلنا يا الساعي. مش معنى الساعي؟ الساعي يعني الرجل الذي يرسله الحاكم، يقول له اذهب واجمع عليه، اجمع الصدقات، اجمع الزكاة، هذا هو يسمى الساعي. فلو اعتدى الساعي واخذ منه شيئا زائد، يكون يعني حكمه كحكم المانع الذي يمنع الزكاة عليه اثم. كذلك الساعي الموظف الذي ياخذ زيادة عن ما أمر الشرع يكون متعديا، يعني كالمانع، حكمه حكم المانع، يعني في الذنب حكم مانع الزكاة. نعم. وروي عن بشير بن الخصاصية قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنقتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. يعني يقول على أنهم يأخذون الساعي الذي يرسله الحكومة يجمع الأموال، يأخذ شيء زائد، يأخذ زي مثلا وجب عليهم كذا يزيد ويأخذ زائد. فاشتكوا وقالوا: يا رسول الله إنهم إن يعتدون علينا، أفا ننقص كذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعني نقول ما عندنا يعني مثلا واحد عنده يعني عنده مال زايد، وإذا سمع الساعي يأخذ منه، فقال: لا، نحن يعني ننقص منه شيء. ما أقول عندي 80، أقول عندي ستين. نعم. فأعطي للساعي الموظف، أعطيه زكاة 60، والعشرين هذه أجعلها في مقابل ما يأخذه مني زايد. فقال الرسول: لا، عليه الصلاة، انت أدي الزكاة، وهو ذنبه في زيادة بينه وبين ربي، اعتدي. نعم. طيب. فقالوا: يا رسول الله سيدنا. قلنا: يا رسول الله إن أهل الصدقة يعتدون علينا. إن أهل الصدقة يعني الموظفين الذين يأخذون الأموال، العاملين الذين يقال لهم العامل وهو الموظف الذي يرسله الحاكم: اذهب إلى ديار فلان واجمع زكاته، وأنت يا فلان اذهب إلى كذا ديار زكاته، فهو يزيد. فقالوا: نريد أن ننقص من أموالنا، نخفي من أموالنا، عندي مثلا زكاة 8، أقول عندي 60. والرسول عليه الصلاة قالوا: إيش في مقابلة؟ نخفي الشيء هذا في مقابلة ما يأخذه منا زائد، نعرف على أنه يأخذ مننا زائد في مقابلة 20، فننقص 20 هذا، نقول ما عندي إلا 60. نعم. قال الرسول عليه الصلاة: لا، أنتم أوفوا، يعني معناته أدوا الزكاة على ما عندكم، ولا تقدموا شيئا، قل بالصحيح. والساعي الذي يأخذ زائدا يكون الذنب عليه، يكون معتدي. المعتدي كمانع الزكاة، ذنبه مثل مانع الزكاة. نعم. أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ ماني سامع. من لا يعني مطلق زكاة، حتى زكاة الأموال، زكاة الأموال الحكومة أو الرئيس الجمهورية يرسل إلى الصعيد لأجمع الزكاة حق بني سويف حق فلان وفلان، هؤلاء الموظفون يذهبون ويأخذون منهم زائد زائد عما عند الإنسان. بس عند الزكاة بتاع الصيام يجوز نص رمضان يدفعوا نص رمضان؟ لا، قبلها بيومين، قبلها بيومين فقط، ما يجوز إلا قبلها بيومين. نعم. قال أبو سليمان: يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن للمصدق أن يستحلف رب المال إن اتهمه، ولو كتم شيئا واتمه المصدق لا يجوز له أن يحلف. فقيل لهم: احتملوا الضيم ولا تكذبوهم ولا تكتموا المال. احتملوا الضيم، والرسول أمرهم أن يحتملوا الضيم يعني الظلم، ها أهل الأموال، وأنتم لا تكتموا شيئا، وإنهم تعدوا عليكم فهم الظالمون، ويكون ذنبهم مثل يعني ذنبهم مثل الكاتب. إذا أنت كتمت المال اللي عندك، عندك مال كثير، فقلت ما عندي إلا أقريت بنصف ذلك المال، ها فأخذ زكاته وأنت كتمت النصف الثاني. نعم. فيكون الذنب عليك، الذنب الذي عليك مثل المعتدي، والمعتدي ذنبه مثل الايه؟ مثل الذي ينقص. نعم. يجب يعني يجب على الإنسان إذا سئل عن ماله أن يقول بالصحيح. لو الحاكم قال: يا شيخ، كل واحد من التجار أو كل إنسان يذكر لنا ما عنده من المال، يجب علينا أن نقر بالصحيح ولا ننقص شيء. حتى إذا طلب منا الحاكم زكاة نقول مرحبا، لأن الله يقول: خذ من أموال صدقة، خذ من أموالهم صدقة، والرسول يأخذها هو يبغاها لنفسه، بل يعطيها في بيت المال، يدفعها للفقراء، يدفعها للمعوزين، يدفعها للجهاد في سبيل الله، يدفعها لتصليح السكك، تصليح الشوارع، الأمور التي يحتاج إليها المسلمون، تصليح المساجد. نعم. طيب سيدي. وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة لمن ائتمنك، إذا كان إنسان ائتمنك أد الأمانة مثل ما إيه؟ مثل ما أنت أمين، ولا تنقش ولا تخن من خانك، لا تأخذ من الخائن هذا الخائن، ولو كان تقول هذا خانني أول أنا أبغى أخونه دحين، لا أنت خليك وافي وخلي خيانته عليه، ها يجازيه الله سبحانه وتعالى بها. نعم. فإن كتم عن الساعي العدل عزر. فإن كتم صاحب المال عن الساعي العدل، شوف عن الساعي إيه؟ العدل يعني الساعي المنصف الذي لا يزيد في إيه؟ لا يأخذ منهم زائدا. نعم. وإن كتم عن غير العدل ليؤدي بنفسه لم يعزر. إيش معنى يعزر؟ يعني على أن الحاكم يعاقبه بما يرى. عندنا حد وعندنا تعزير. الحد ما حده الله، 100 جلدة على الزاني، 80 جلدة على إيه؟ على الذي يقذف أخاه المسلم يسب ويقول له يا زاني. لو واحد قال لو مسلم قال مسلم يا زاني، أو يا فاعل في أمي، أو يا فاعل في أختي، أو كذا وكذا، وذهب هذا المسبوب إلى الحاكم الشارع القاضي وقال وجاب الشهود، يجب على وثبت على ذلك أنه قال له يا زاني، ماذا يجب عليه؟ أن يجلد 80 جلدة. هذا يسمى حد، لكن التعزير الذي يكون شيء لم يحده الله، التعزير هو شيء لم يحده الله، وإنما جعله بكيف الايه بكيف الحاكم، ها، لأن الحاكم الناس أقسام، في إنسان إذا تكلم عن الحاكم بكلمة قال له أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا، يعني لو ضربته 20 ضربة عنده أهوى من أن تخجله أمام الناس. وفي بعض الناس والعياذ بالله رب كلمة ما قال الحر تكفيه الإشارة، الحر تكفيه الإشارة، ربما أن إنسان يؤدب بالإشارة، وفي إنسان يؤدب بالكلمة، وفي إنسان لا يؤدب إلا بالضرب. فالحاكم هذا التعذير هذا يرجع إلى الحاكم. الحاكم يرى هذا إنسان تكلمنا، أنت ما تستشي، أنت ما تفعل، أنت تفعل كذا كذا، هذا الكلام هو في عليه أكثر من الضرب. وفي إنسان تضربه 10، وفي إنسان ما يرتدع إلا حتى تضربه 50، يعني هذا معنى التعذير. التعذير يعني الله سبحانه وتعالى جعل الأمر إلى الحاكم، ما في حد محدود، بخلاف الزاني 100 جلدة، هذا حده الله، هذا يسمى حد. وأما التعذير ما يفرضه الحاكم بما يراه باجتهاده، هذا فلان بس نتكلم عليه، أنت يا شيخ ما تستحي، أنت كذا، أنت كذا، هذا تكفيه، كل هذا والحر. وفي بعد